وجب عليه أن يبيع الزائد. يعني مثلا لو كان البيت عبارة عن فلل صغيرة في حوش واحد وهو يحتاج إلى فلتين إلى دارين والثالث زائد، أمكنه أن يقطع هذا الزائد ويبيعه، وجب عليه ذلك. وإن كان يمكنه أن يبيع البيت الكبير الزائد عن حاجته ويشتري بيتا صغيرا على قدر حاجته ويحج بالزائد، وجب عليه ذلك. إذن العبرة يا إخوة بحاجة الإنسان الأصلية، هذا ما يتعلق بالبيت. قال رحمه الله: والخادم. والخادم ليس المقصود من الخادم يا إخوة من يخدم الإنسان في مصطلح الناس اليوم، وإنما المقصود بالخادم المملوك الذي يحتاجه الإنسان للخدمة. المملوك الذي يحتاجه الإنسان للخدمة، يعني إنسان عنده عبد مملوك أو أمة ويحتاجه في خدمته، فحلف يمينا ووجبت عليه الكفارة. الكفارة، كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ليس عنده ما يطعم به وليس عنده ما يكسو به 10 مساكين، لكن عنده عبد رقبة يملكها ولكنه يحتاجها في الخدمة، فهل له أن يصوم؟ جمهور العلماء يقولون نعم له أن يصوم. لماذا؟ لأن العبد هذا من حاجاته الأصلية، فليس مالا زائدا، ليس مالا زائدا، فله أن يصوم. والحنفية والمالكية يقولون ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يعتق، لأنهم يرون أن العبد الخادم ليس من الحاجات الأصلية بل هو زائد. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح في المسألة هو التفصيل، فإن كان المالك لا يستطيع أن يخدم نفسه بل لا بد له من خادم، كمعاق مثلا، معاق لا يستطيع أن يخدم نفسه بنفسه بل هو بحاجة إلى الخادم، فإن الخادم هنا من الحوائج الأصلية ويصوم في الكفارة وإن كان يملك هذه الرقبة. أما إن كان يمكن أن يخدم نفسه أو يوجد من يخدمه كزوجة فإن الخادم ليس من حوائجه الأصلية، فيجب أن يعتق هذه الرقبة في كفارة اليمين، وليس له أن يصوم، ليس له أن يصوم 3 أيام، لأن الصيام 3 أيام في كفارة اليمين إنما هو لمن لم يجد الرقبة، وهذا قد وجد الرقبة زائدة عن حاجته الأصلية. أيضا من الأمثلة لهذا، لو كان الإنسان يملك عبدا أو أمة ولا يملك مالا سائلا، ولو باع هذا العبد لاستطاع أن يحج بثمنه، فهل يجب عليه أن يبيع العبد الذي يخدمه ليحج؟ الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة يقولون لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأنه من حوائجه الأصلية كالذي يأكله ويشربه. والحنفية والمالكية يقولون يجب عليه أن يبيعه من أجل أن يحج. إذن هل العبد المملوك الذي يخدم سيده من الحوائج الأصلية أو من الحوائج الزائدة، اختلف العلماء في ذلك، والصحيح التفصيل. فإن كان محتاجا لخدمته بحيث لا يستغني عن خدمته فهو من الحوائج الأصلية، وإن كان يستغني عن خدمته فهو من المال الزائد. نعم. قال رحمه الله: والمركوب. والمركوب الذي يركبه ليتنقل به في بلده وفي غير بلده، واليوم هي السيارات، فإذا كان الإنسان يملك سيارة فإن السيارة من حوائجه الأصلية، حتى لو كان يستطيع أن يمشي فإن السيارة من الحوائج الأصلية في حكم العادة، يحتاجها الإنسان في تنقله، فلا تعد مالا زائدا. والمقصود ما يركبه. أما لو كان عنده سيارتان أو ثلاث سيارات فما زاد عما يركبه فإنه ليس من المال الأصلي، ليس من الحوائج الأصلية. طيب لو عنده ثلاث سيارات، اليوم يركب هذه وغدا يركب هذه وبعد غد يركب هذه، أحيانا يركب هذه وأحيانا يركب هذه، الحاجة واحدة، سيارة واحدة، وما زاد فهو من المال الزائد. نعم. قال رحمه الله: وأثاث بيته. نعم، أثاث البيت من الحوائج الأصلية، لا يلزم الإنسان أن يبيعه من أجل أن ينفق على قريب أو من أجل أن يحج أو نحو ذلك، لكن المقصود بأثاث البيت يا إخوة ما يحتاجه الإنسان، وما زاد عن الحاجة فهو مال زائد. لو فرضنا أن إنسانا عنده أثاث في البيت، وهذا الأثاث يحتاج نصفه والنصف الثاني زائد فضول، وعنده قريب فقير يحتاج إلى النفقة وتعينت النفقة عليه، فإنه يجب عليه أن يبيع الأثاث الزائد لينفق على قريبه. طبعا هذا إذا ما عنده مال، أما إذا كان عنده مال فهذا شيء آخر، ما يحتاج إلى بيع أثاثه. أما الأثاث الأصلي الذي يحتاجه لنفسه وأهله وضيفه فلا يلزمه أن يبيعه من أجل أن ينفق على قريبه الذي تعينت نفقته عليه. نعم. قال رحمه الله: وأوانيه. كذلك مثل الأثاث تماما. بعض الناس مثلا عنده في المطبخ أواني تكفي الحي كله ولا يحتاج منها إلا إلى ثلثها أو خمسها، فما يحتاجه من الحوائج الأصلية، وما يزيد فلا. شخص عنده 10 قدور يطبخ في قدر واحد والبقية متروكة، الذي يطبخ فيه ويحتاج له من الحوائج الأصلية، ما يزيد على ذلك هو من المال الزائد. نعم. قال رحمه الله: وفرشه. وفرشه ما يحتاج إليه من الفرش من الحوائج الأصلية. مثلا يا إخوة، رجل عنده 10 بطاطين 10 لحف يحتاج إلى 5، والخمسة البقية ملفوفة ومتروكة لا يحتاج إليها لا له ولا لضيف ينزل عنده، فما زاد عن حاجته مال زائد، مال زائد. فإذا احتاج إلى بيعه للقيام بواجب شرعي وجب عليه أن يبيعه. نعم. قال يرحمه الله: ولباسه. كذلك اللباس. واللباس كذلك، بعضنا ما شاء الله يملك 10 أثواب يملك 20 ثوبا، الحوائج الأصلية منها ما يحتاج إلى لبسه في العادة، وما زاد عن ذلك فهو مال فاضل. نعم. قال رحمه الله: كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. نعم، له أن يأخذ الزكاة وقد نقل القرطبي إجماع أكثر أهل العلم على أن مثل هذا له أن يأخذ الزكاة، من ملك سكنا وخادما ومالا ينفق منه على حوائجه الأصلية. نقل القرطبي إجماع أكثر أهل العلم على أنه له أن يأخذ الزكاة وهو من أهل الزكاة. نعم. قال يرحمه الله: وكذلك لا زكاة فيه. نعم، حوائج الإنسان الأصلية لا زكاة فيها. نعم. قال: وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه. نعم، أما حوائج الإنسان الأصلية فمحل اتفاق أنه لا يلزم الإنسان أن يبيعها ليحج حج الفريضة، لكن قد يختلفون في شيء هل هو من الحوائج الأصلية أو لا، فيختلفون هل يجب أن يبيعه أو لا. مثل ما قلت لكم، البيت المملوك، جمهور العلماء يرون أنه من الحوائج الأصلية ولو كان يبلغ 100 ريال أو 1,000,000 ريال، ما دام أنه يسكنه فهو من الحوائج الأصلية. والمالكية يقولون الحاجة الأصلية هي السكنى وليس ملك البيت، فما دام أنه يستطيع أن يبيعه ويستأجر بيتا يسكن فيه فهذا ليس من حوائجه الأصلية، يجب عليه أن يبيعه. والراجح قول أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، أن البيت المملوك للسكنى من الحوائج الأصلية. نعم. قال رحمه الله: لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. نعم، فالإنفاق على الأقارب إنما يلزم بشرط أن يكون من مال زائد على الحوائج الأصلية، فمن كان يملك مالا زائدا على حوائجه الأصلية وكان له قريب يرثه وكان فقيرا يحتاج إلى أن ينفق عليه وتعينت النفقة عليه لأنه لا أقرب منه إليه، فإنه يجب عليه أن ينفق من ماله الزائد عليه. أما إذا كان الذي عنده فقط يكفيه ويكفي أولاده ليعيش فإنه لا يجب عليه أن ينفق، وإنما تكون النفقة على بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، هذه قاعدة كبيرة من قواعد الفقه، ويعبر عنها بعض علماء القواعد بقولهم: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. التابع عند الفقهاء يا إخوة هو الذي يرتبط وجوده بوجود غيره، التابع عند الفقهاء هو الذي يرتبط وجوده بوجود غيره. وهذا الارتباط عند الفقهاء على نوعين: النوع الأول ارتباط حقيقي بحيث لا يمكن أن يوجد هذا إلا بوجود غيره، مثال ذلك الجنين، الجنين في بطن أمه تابع لأمه، ولا يوجد الجنين حقيقة إلا بوجود أمه، لو لم توجد الأم ما وجد الجنين حقيقة. والقسم الثاني أن يكون هذا الوجود حكميا بحيث لا تكون له فائدة إلا بوجود غيره، لا تكون له فائدة إلا بوجود غيره، هو يمكن أن يوجد لكن بلا فائدة، والوجود بلا فائدة عدم. مثال ذلك يا إخوة، المفتاح مع القفل، المفتاح مع القفل، المفتاح تابع للقفل، وجوده مرتبط بوجود القفل. يقول لي أحدكم ألا يمكن أن يوجد مفتاح بدون قفل؟ نقول يمكن، أنا جيبي مليء بالمفاتيح ليس لها قفل، ضاع قفلها، لكن هل لها فائدة؟ لا فائدة سوى أنها تثقل الجيب. إذن القفل تابع، المفتاح تابع للقفل، لأنه لا فائدة من المفتاح إلا إذا وجد القفل. فهذا يسمى عند الفقهاء بالارتباط الحكمي. من حيث الحقيقة يمكن أن يوجد بدون القفل، لكنه يوجد بلا فائدة. والتوابع عند الفقهاء خمسة أنواع، التوابع عند الفقهاء خمسة أنواع. النوع الأول ما كان جزءا من الشيء، ما كان جزءا من الأصل، أي أن الأصل مكون من أجزاء، فالجزء تابع لهذا الأصل. مثل الرأس التابع للجسد، اليد تابعة للجسد، فرأس الدابة تابع للدابة، يد الدابة تابعة للدابة. لماذا؟ لأنها جزء منها. القسم الثاني أو النوع الثاني ما كان كالجزء في الاتصال، ليس جزءا، لأن الأصل كامل بدونه، ولكنه يتصل بالأصل اتصال الجزء به، مثل الجنين في بطن الأم. الجنين يا إخوة في بطن الأم ليس من أجزائها، الأم كاملة بدون الجنين، ولكن الجنين في بطنها كأنه جزء منها، يتصل بها اتصال الجزء. والنوع الثالث أو القسم الثالث ما كان من ضرورات الأصل، والمعنى ما لا فائدة فيه إلا بوجود الأصل، ولا تتم فائدة الأصل إلا به. انتبهوا، ما لا فائدة فيه إلا بوجود الأصل، ولا تتم فائدة الأصل إلا به، مثل القفل، المفتاح للقفل. المفتاح للقفل يقول الفقهاء من ضرورات القفل. لماذا؟ لأن المفتاح بلا قفل لا فائدة منه. طيب فائدة القفل هل تتم بدون وجود مفتاح؟ القفل يفيد بدون مفتاح، تحفظ به ما في الحقيبة مثلا وتغلق بالقفل، لكن الفائدة لا تتم إلا بوجود المفتاح، لأنك إذا أردت أن تفتح هذه الحقيبة فإنك تحتاج إلى المفتاح. أنا دائما أضرب للطلاب مثالا من واقعهم، القلم. القلم وخاصة السائل، وكلا النوعين يصلح للمثال. القلم السائل له غطاء، له غطاء، الغطاء تابع للقلم، لأن الغطاء بذاته لا فائدة منه بدون القلم. لو تملك 1000 غطاء ماذا تنتفع منها؟ ما تنتفع بشيء. والقلم لا تتم فائدته إلا بوجود الغطاء، لأنه إذا كان سائلا، إذا كان بدون غطاء بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يجف فما تتم فائدته. كذلك لو وضعته في جيبك بدون غطاء سيتسخ ثوبك. لو كان قلما جافا وله غطاء لو لم يكن الغطاء موجودا وضعته مع الكتب تتسخ الكتب به، وضعته في جيبك يتسخ جيبك به. إذن الغطاء مع القلم من ضرورات القلم. لماذا من ضرورات القلم؟ لأن الغطاء بلا قلم لا فائدة منه، ولأن فائدة القلم لا تتم إلا بوجود الغطاء. القسم الرابع أو النوع الرابع ما كان صفة في الأصل فهو تابع، مثل السمن، يقال هذه الدابة سمينة فالسمن تابع للدابة، هذه الدابة هزيلة فالهزال تابع للدابة. القسم الخامس ما دخل في الأصل عرفا، ما تبع الأصل عرفا، يعني أنه في العرف يعد تابعا له. ولهذا أمثلة، مثلا السيارة، السيارة الإطارات الأربعة التي تسير عليها السيارة التي تسمى الكفرات، هذه توابع لأنها أجزاء من السيارة، صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب هناك ما يسمى بالإطار الاحتياط، الكفر الاحتياط، بعض الناس يسميها الاستبن، هذا الكفر ليس من أجزاء السيارة ولكنه يتبع السيارة عرفا. كذلك مثلا عدة إصلاح السيارة، عدة إصلاح السيارة، المفاتيح التي تفتح الإطارات وما ترفع به السيارة، هذا ليس من أجزاء السيارة لكنه يتبع السيارة عرفا. فناء البيت، السور والفناء وما فيه من شجر في العرف يتبع البيت، والفقهاء يقولون التابع تابع، التابع تابع. فلو بعتك السيارة قلت لك أبيعك هذه السيارة ب5000 ريال وقلت قبلت، بعد ما تم العقد قلت افتح الحقيبة، افتح الحقيبة، فتحت الحقيبة، قلت للرجل تعال خذ، خذ الكفر الاحتياط هذا وخذ العدة، قلت لماذا تفعل؟ قلت أخذ حقي، قلت أنت بعتني السيارة، قلت لك هذه سيارة، هذه ليست سيارة، يقول لي، تقول لي أنت لست فقيها. الفقهاء يقولون التابع تابع، فهو يدخل في السيارة. بعتك بيتا ب100,000 ومن الغد أتيت أطرق عليك الباب، افتح لنا الباب، خير إن شاء الله، قلت فيه نخل في الفناء أنا زرعته أريد أن أخذه، قال أنت بعتني البيت، قلت له وهل النخل بيت؟ النخل ليس بيتا، أنا بعتك البيت، يقول لي أنت لست فقيها، لأن النخل في داخل البيت في عرفنا يتبع البيت والتابع تابع. هذه القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي أنه يتساهل في الشيء إذا كان تابعا لغيره ما لا يتساهل فيه إذا كان مستقلا. وأضرب لكم أمثلة، إنسان عنده شاه

يجوز أكله تبعا لأصله. ما يجب عليك في التمر أن تفتح التمر وتنظف ما فيها، يجوز لك أن تأكل التمر بما فيها، يجوز. ما يجب، ما واحد يقول كيف ها. نقول يجوز، ما تريد أن تأكل كيفك، لكن يجوز. لكن الدود المتولد في الطعام لا يجوز أكله. المتولد من العفونة، تأتي ويأتي واحد يقول والله يجد تفاحة متعفنة والدود خارج، ويقول والله الفقهاء يقولون يجوز أكل الدود المتولد من الطعام ويأكل التفاحة. لا، ما يجوز هذا، هذا يضر. وإنما الكلام على الدود الذي يخرج من مادة الطعام. أيضا قالوا تبعا لأصله، فلو أن إنسانا جاء بالتمر ويفتح التمرة ويخرج الدود ويضعه في طبق، وجاب التمرة الثانية ويخرج الدود ويضعه في طبق حتى أصبح طبقا من دود التمر، وأخذ يأكله، يقول الفقهاء لا، هذا ما يدخل في المسألة، هذا يدخل في مسألة أخرى وهي أكل الدود، وهذا له تفصيل عند الفقهاء. ولكن يجوز أكله تبعا لأصله. من أمثلة القاعدة عند أهل العلم أن المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها بالإجماع. أن المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها بالإجماع. لماذا؟ لأنها تابعة للرجال. لكن لو استقل النساء بصلاة الجمعة فإن صلاتهن باطلة. نساء من قرية قلنا نحن سنجتمع في مكان وفلانة الفقيهة تقوم تخطب بنا خطبة الجمعة وتصلي بنا، يقول الفقهاء الصلاة باطلة فلا تصح الجمعة من النساء استقلالا. فكيف ببدعة العصر وضلال العصر الذي خرج به بعض المثقفين اليوم، وقالوا والله امرأة تخطب الجمعة تصلي بالرجال والنساء. وأيضا ما يكون الرجال في الأول والنساء في الأخير، لا، المساواة. كيف المساواة؟ قالوا في اليمين الرجال وفي اليسار النساء، الصف الأول نصفه نساء ونصفه رجال، وهكذا، وتخطب بهم امرأة وتصلي بالرجال والنساء. هذا ضلال وباطل ولا تصح الصلاة. أيضا من فروع القاعدة أن المسبوق يغير هيئة الصلاة تبعا لإمامه، ولو غيرها من غير أن يكون تابعا للإمام فإن صلاته تبطل. انتبهوا يا إخوة، أنا جيت وقد صلى الإمام الركعة الأولى من العصر فدخلت معه في الثانية، هذه الركعة بالنسبة لي الأولى، بعدما سجد الإمام السجدة الثانية من ركعته ماذا سيفعل؟ سيجلس، لأن هذه الركعة الثانية بالنسبة له. أنا سأجلس معه، سأجلس متى؟ بعد الركعة الأولى بالنسبة لي. طيب الركعة الثالثة بالنسبة للإمام هي الثانية بالنسبة لي، ماذا سيفعل الإمام بعد الثالثة؟ سيقوم وأنا أقوم معه، مع أن الأصل أن أجلس للتشهد. ثم بعد الثالثة بالنسبة لي، الرابعة بالنسبة للإمام، سأجلس للتشهد مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام أقوم آتي بركعة. هذه الصلاة صحيحة بإجماع العلماء، طيب جاء واحد يصلي بنفسه الله أكبر، وبعدما انتهى من الركعة الأولى جلس للتشهد عالما متعمدا وتشهد، ما حكم صلاته؟ باطلة بالاتفاق. ما الفرق؟ أنه في الأولى كان تابعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وفي الثانية كان مستقلا. طيب ادعت امرأة أن زوجها طلقها، أن زوجها طلقها، فطلبنا منها الشهود، فأتت بامرأتين شهدتا أن زوجها قد طلقها، فإن الفقهاء يقولون لا يقبل هذا، ولا يقع الطلاق بشهادة النساء، لأن هذا مما لا يختص به النساء، فلا نبطل العقد بشهادة النساء. طيب رجل تزوج امرأة، فجاءت امرأتان أو امرأة واحدة على الصحيح، فشهدتا أن هذه المرأة التي تزوجها قد رضعت معه من أمه، خمس رضعات معلومات مشبعات أو أكثر، سيثبت الرضاع، فإن الرضاعة تثبت بشهادة النساء لأن هذا مما يطلع عليه النساء. طيب إذا ثبت الرضاع ماذا سنفعل في عقد النكاح؟ سنفسخه. هناك لم نفسخ العقد بشهادة النساء على الطلاق، لأن هناك مستقل بالشهادة، وهنا فسخنا العقد بشهادتهن على الرضاع، لأن فسخ العقد تابع للرضاعة وليس أصليا، ليس أصليا. فهذا معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وفي لفظ آخر للفقهاء يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. نعم. قال رحمة الله عليه: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. نعم، لا، الحقيقة أن الصواب أن يقال فلو أفردت لثبت لها حكم آخر، ما هو فلو أفردت بحكم، فلو أفردت يعني لو أصبحت مستقلة لثبت لها حكم آخر، فبحكم هذه زائدة، هذه زائدة. يعني مثلا لو قال إنسان: والله لا أشتري صوفا اليوم، امرأة قالت: يا فلان اشتري لي صوفا، أريد أن أحيك سترة لحفيدنا، قال: أنا متعب اليوم. قالت: اذهب إلى السوق الأمر سهل. قال: والله لا أشتري صوفا اليوم، لا أشتري صوفا اليوم. فجاءه ضيف فذهب فاشترى شاة عليها صوف، اشترى خروفا عليه صوف من أجل أن يكرم ضيفه، فإنه لا يحنث، لأن الصوف هنا تابع للشاة. أما لو ذهب واشترى صوفا فإنه يحنث، لأنه في هذه الحال اشترى صوفا. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع. نعم. ولها أمثلة كثيرة. نعم. منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة، إذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم مع السجود للركعة الرابعة يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد. وهذا في الترتيب، في ترتيب هيئة الصلاة. نعم. قال يرحمه الله: ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسه المأموم. نعم، هذا في الزيادة، فإن المأموم يزيد في صلاته سجود السهو مع كونه لم يسه، وإنما الذي سهى الإمام. يعني لو كنا نصلي خلف إمامنا وبعدما صلينا أربعا صليناها تامة لا سهو فيها عندنا، بعد التشهد كبر الإمام ليسجد للسهو، فإنه يجب علينا أن نسجد للسهو تبعا له مع أننا لم نسه، فنزيد في صلاتنا سجود السهو تبعا لإمامنا. وأما النقص فما تقدم من أنه إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط حتى قام فإنه يجب علينا أن نتابعه وننقص هذا من صلاتنا تبعا للإمام. نعم. قال رحمه الله: لأنه تابع لإمامه وأشياء أخر في حكم ذلك، ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها. إذا بدا صلاح الثمر فإن جمهور الفقهاء عدا الحنفية يرون أنه يجوز بيعه، يجوز بيع الثمر على رؤوس الشجر إذا بدا صلاحه، فإذا كان رطبا فصلاحه أن يحمر أو يصفر، وإذا كان حبا فصلاحه أن يشتد ويأمن العاهة. فإذا بدا الصلاح جاز بيع الثمرة، وليس المقصود أن تصلح الثمرة كلها، لا، إذا بدا الصلاح في بعض الثمر جاز بيع كل الثمر ولو لم يبدو الصلاح في كل الثمر. إذا كان من جنسه، يعني مثلا روثانة، إذا بدا الصلاح في شجرة واحدة جاز بيع ثمرها كله. طيب، إذا بدا الصلاح في شجرة، في نخلة، في ثمر نخلة، فهل يجوز بيع الجنس كله؟ الراجح نعم. يعني أنا عندي بستان فيه روثانة، رطب الروثانة، فبدا الصلاح في شجرة منها في نخلة، يجوز أن أبيع ثمر الروثانة كله، لأن الأصل أنه يتتابع. وأما من غير جنسه فبعض الفقهاء يقول ما دام أنه، يعني من غير نوعه، ما دام أنه جنس واحد رطب فإنه يجوز، لكن هذا محل نظر. إذن إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز بيع غيرها معها تبعا، أما إذا لم يبدو الصلاح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. قال رحمه الله: وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. نعم، يعني يجوز بيع الجميع، وما لم يبدو صلاحه يجوز بيعه تبعا لما بدا صلاحه. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف. وهذا معلوم لما فيه من الجهالة والغرر، الغائب المجهول الذي لم يره الإنسان ولم يوصف وصفا يرفع الجهالة والغرر لا يجوز بيعه. نعم. قال رحمه الله: لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. الإنسان إذا اشترى بيتا فإنه يشتري البيت كله، وهناك أشياء لا يعلم حقيقتها، الأساس ما يراه ولا يعلم كم الحديد الذي وضع فيه، ما وراء الحيطان لا يدري هل هي أسلاك أصلية أو تقليد، ففيها جهالة وفيها غرر، لكن البيع جائز لأنها تابعة وليست أصلية، تابعة للدار، تابعة للدار. نعم. قال رحمة الله: السيارة مثلا تشتريها ويدخل في ذلك كما قلنا الإطار الاحتياطي، ويدخل في ذلك العدة، عدة السيارة، ولا يشترط أن تراها، ما يشترط لصحة البيع أن تفتح الحقيبة وتنظر في الإطار الاحتياطي، لا، لأنها تابعة. لكن لو فرضنا أنك ستشتري مني الإطار الاحتياطي للسيارة فقط، أنا عندي سيارة واقفة عند البيت فجئتني وقلت أريد أشتري منك الاستبنة، أشتري منك الكفر الاحتياطي بس بدون السيارة، ما يجوز أن تشتريه بدون أن تراه أو بدون أن أصفه لك وصفا يرفع الجهالة والغرر. لماذا؟ لأنه أصبح مستقلا، أصبح مستقلا. نعم. قال رحمه الله: ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له. الشريك يجبر على عمارة ما اشترك فيه الشريكان إذا كان شريكه يتضرر من عدم العمارة، بشرط أن يكون النفع مشتركا. أنا أعطيكم مثالا، أنا وأنت نملك بيتا شراكة، وحائط البيت، حائط الفناء مال حتى كاد أن يقع، يخشى منه الضرر، يمر طفل يقع عليه يموت، قلت لك يا فلان تعال نبني هذا الحائط، نصلح هذا الحائط، قلت لا أنا ما أريد أن أبنيه، إن أردت أن تبنيه أن تبنيه، قلت يا أخي هذا مشترك بيننا، قلت أنا حر، تجبر شرعا على أن تبنيه بنصيبك وحصتك، لأن شريكك هنا يتضرر من عدم البناء. طيب، أنا وأنت شركاء في بيت، أنا في الدور الثاني وأنت في الدور الأرضي، وتعطلت اللمبة، النور الذي في المدخل، وأصبح المدخل مظلما، فقلت لك تعال يا أخي نشتري لمبة نصلح هذا، قلت لا أنا معجبني الظلام، إن حبيت أن تشتري أنت يا أخي نقع يحصل لنا ضرر، قلت لا، تجبر على المساهمة في الإصلاح. طيب، اللمبة التي عند الباب في الدور الثاني احترقت، فقلت لي تعال نصلح هذه اللمبة، هات 5 ريال، اللمبة ب10 ريال، هات 5 ريال، قلت لك لا أنا لا أنتفع من هذه اللمبة، أنت الذي تنتفع وأنت الذي تتضرر، أنت تصلحها، هنا لا أجبر أنا. لماذا؟ لأن النفع ليس مشتركا، أنا في الدور الثاني وأنت في الدور الأرضي مثلا، انكسر البلاط الذي أصعد معه إلى الدور الثاني، فقلت لك يا أخي تعال نصلح البلاطة، قلت لا لا تجبر أنت. لماذا؟ لأن النفع ليس مشتركا، النفع لي. إذن انتبهوا يا إخوة، متى يجبر الشريك على الإصلاح مع شريكه؟ بشرطين. الشرط الأول أن يتضرر الشريك من عدم الإصلاح. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مشتركة بين الشريكين، فإن تخلف أحد الشرطين لم يجبر الشريك. نعم. قال رحمه الله: مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. نعم، لا يجبر أحد على أن يعمر ملكه الخاص، إن شاء أن يعمره وإن شاء أن يتركه، ما يجبر عليه. لكن إذا كان شريكا وكان شريكه يتضرر في أمر يشتركان فيه في المنفعة فإنه يجبر عليه، لأنه تابع، لأنه تابع. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. نعم، إذا كان هناك شيء لو قسمناه لوقع الضرر، فقال الشريك نريد أن نبيع، وقال الآخر لا تعال إما قاسمني أو تبقى، وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما، مروا، أن أبقى معه أتضرر وأن أتقاسم معه أتضرر. في هذه الحال قال الفقهاء يجبر الشريك على شراء حصة شريكه بقيمتها أو يباع، أو يباع. مع أنه لا يجبر أحد على أن يبيع ما يملك، لكن إذا كان في باب الشراكة فكان تابعا فإنه يجبر على البيع أو الشراء إذا كانت القسمة تضر. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع. هذا الراجح، أن المرأة الواحدة في الرضاع تكفي، كيف وقد قيل. فإذا جاءت امرأة وادعت أنها أرضعت أو شهدت بالرضاعة فإن الرضاعة تثبت على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإذا ثبتت الرضاعة انفسخ عقد النكاح. نعم. قال يرحمه الله: إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق. نعم، عقد النكاح لا يهدم بشهادة المرأة وقولها، لكن إذا شهدت بالرضاعة ثبتت الرضاعة، وإذا ثبتت الرضاعة انفسخ العقد وانهدم العقد تبعا. ومن ذلك أيضا يا إخوة أن شهادة المرأة في النسب لا تقبل، أن شهادة المرأة في النسب لا تقبل. لو جاء إنسان قال أنا ابن فلان دعوة، قلنا له هات شهود، فجاء بامرأتين شهدتا أن هذا ابن فلان، فإن النسب لا يثبت بشهادة النساء. لكن لو شهدت امرأتان بالولادة أن فلانة ولدت هذا الولد، فإن الولادة تثبت بشهادة النساء، لأن الغالب أن الولادة لا يطلع عليها إلا النساء. طيب إذا ثبتت الولادة بشهادة النساء ماذا سيثبت؟ النسب، ولكنه تبع للولادة، فيثبت النسب بشهادة النساء على الولادة تبعا للولادة، ولا يثبت بشهادتهن على النسب استقلالا. قال رحمه الله: لكنه جاء تبعا لقبول قولها